الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب تحريم احتقار المسلمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تحريم احتقار المسلمين. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان أو التحذير من هذه الخصلة الذميمة، لبيان هذه الخصلة الذميمة التي هي احتقار المسلم لأخيه المسلم. وهذا الاحتقار لا ينشأ إلا عن كبر في صدر المحتقر لإخوانه المسلمين، فإذا وجد الكبر في الصدر وجد الاحتقار، وجد الاحتقار، احتقار المسلم لإخوانه. والاحتقار يتولد عنه أيضا أمور، لأن المعاصي ولا سيما ما يتعلق بصفات القلوب يتولد بعضها من بعض، يتولد بعضها من بعض، ولهذا لا يستهين المرء بالمعصية ولا سيما القلبية، لأنها تولد معاصي وتجر إلى مهلكات وتنادي المعصية أختها وتجر إليها. ولهذا ينبغي أن يدرك المرء أن مثل هذه الصفات الذميمة خطيرة على الإنسان إذا وجدت فيه، ومن ذلك أن يحتقر المسلم أخاه، يحتقر المسلم أخاه. ومثل ما قلت، هذا الاحتقار لا يكون إلا عن كبر، ولهذا سيأتي معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمص الناس، الكبر بطر الحق وغمص الناس. هذا الاحتقار هو من الكبر، وهو ناشئ عن الكبر ومتولد عنه. وهذا الذي يحتقر أخاه المسلم كأنه يرى نفسه ماذا؟ كأنه يرى نفسه لا نقص فيه ولا عيب، وأنه مكمل. وهذا أيضا آفة أخرى، وهي آفة العجب، العجب بالنفس وبالعمل، يرى نفسه لا أعلى منه ولا أحسن منه عملا، ثم يزدري الآخرين ويرى أنهم دونه وأنهم ليسوا بشيء. هذا عجب وازدراء وكبر، وهكذا تتجمع على الإنسان آفات إذا لم يحسم نفسه في هذا الباب بزمها بزمام السنة والاتباع لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أورد المصنف رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذه الآية جاءت عقب قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، وقول إنما المؤمنون إخوة هو حث على العمل بكل موجبات تقوية هذه الأخوة وتمتينها والبعد عن كل ما يضعفها. من أعظم المضعفات للأخوة الإيمانية هذه الأمور التي نهى الله عنها: لا يسخر قوم من قوم، ولا يسخر نساء من نساء، لا تلمزوا أنفسكم، لا تنابزوا بالألقاب، والآية التي بعدها كذلك: اجتنبوا كثيرا من الظن، لا تجسسوا، لا يغتب. هذه كلها أمور إذا وجدت أضعفت الأخوة، أضعفت الأخوة الدينية. الشاهد من الآية هو النهي عن السخرية، والسخرية تتولد عن الاحتقار، تتولد عن الاحتقار، مثل ما قلت يعني الذنوب والمعاصي يولد بعضها بعضا ويتولد بعضها من بعض، مثلها مثل البدع، البدع يولد بعضها بعضا وتتوالد البدع، البدعة تلد بدعة أخرى. ولهذا يقول الشيخ حافظ حكمي في جوهرة التوحيد منظومة جميلة، يقول: إني براء من الأهواء وما ولدت، ووالديها الحيارى ساء ما ولدوا. الأهواء تولد أهواء، والبدع تولد بدع، والمعاصي تولد معاصي، فيكون الإنسان يحذر ويتجنب مثل هذه الطرائق التي تسوقه إلى كثير من المعاصي من حيث يشعر أو لا يشعر. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. ويل هذا وعيد وتهديد لكل همزة لمزة، كل من كان بهذه أو بهاتين الصفتين هماز لماز. والهمز يكون بالفعل واللمز يكون بالقول، والهمز واللمز هو انتقاص واحتقار وازدراء وانتقاص من المسلم لأخيه المسلم. فتوعد الله سبحانه وتعالى من كان بهذين الوصفين الهمز واللمز بالويل، وهو الوعيد الشديد. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال ابن كثير رحمه الله: ينهى تعالى عن السخرية بالناس، وهو احتقارهم والاستهزاء بهم، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكبر بطر الحق وغمص الناس، ويروى وغمط الناس. والمراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم، وهذا حرام، فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدرا عند الله تعالى وأحب إليه من الساخر منه، أي المحتقر له. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. فنص على نهي الرجال وعطف بنهي النساء. الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كلامه على معنى الآية: لا يسخر قوم من قوم، السخرية مثل ما تقدم احتقار وانتقاص وازدراء، والله يقول: لا يسخر قوم من قوم، ماذا؟ عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. هذه مسألة مهمة جدا جدا في هذا الباب، يعني قد يرى الإنسان نفسه عظيما وهو عند الله حقير، قد يرى الإنسان نفسه عظيما وهو عند الله حقير، ثم قد يرى لتعاظمه في نفسه من يراه دونه يراه حقيرا وينتقصه، وهو خير من ملء الأرض مثل هذا المحتقر. عسى أن يكونوا خيرا منهم، هذه مسألة مهمة جدا. يعني قد يحتقر الإنسان شخص ويكون هذا الشخص خير من عشرات أو مئات من المحتقر. يقول ابن كثير رحمه الله: فإنه قد يكون المحتقر المحتقر المنتقص المزدرى به أعظم قدرا عند الله وأحب إليه من الساخر منه وأحب إليه من الساخر منه. وهذا جاء في حديث عظيم جدا في صحيح البخاري. كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا مع بعض أصحابه، فمر رجل يعني له مكانة له شأن، فقال عليه الصلاة والسلام: ما تقولون في هذا؟ ما تقولون في هذا، أي الرجل الذي مر؟ قالوا: هذا حري، إن خطب أن ينكح، وإن تكلم أن يسمع لكلامه، وإن شفع في أمر أو كذا أن تقبل شفاعة، أن يشفع. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعدها مر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري، إن نكح ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن تكلم ألا يستمع له، مثل ما في الحديث الآخر: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، لعظم مكانتي عند الله عز وجل، وفي الوقت نفسه هوان مكانتي عند من؟ عند الناس، مدفوع بالأبواب، هوان مكانه عند الناس، لكن شأنه عند الله، قال: لو أقسم على الله لأبره. لما قالوا ذلك قال عليه الصلاة والسلام: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا، يعني مثل الأول الذي مدحتمه، ملء الأرض. والذين كانوا ينظرون إلى الرجلين من الصحابة رضي الله عنهم، فينتبه المسلم، هذه مسألة عظيمة في باب الحذر من الاحتقار، باب الحذر من الاحتقار. يعني بعض الناس يحتقر شخصا لصنعته أو لعمله، قد يحتقر شخصا لكونه مثلا عامل أو عامل نظافة أو نحو ذلك. أنا أروي لكم قصة لابد من رواية مثلها حتى يستفاد من ذلك. في رمضان مررت بأحد العمال في هذا المسجد، من عمال الذين يخدمون هذا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فرأيته يتمتم وهو يعمل، يتمتم يعني يحرك، فسلمت عليه، قلت: تحفظ كتاب الله؟ قال: نعم. فكان يقرأ وهو يعمل، يراجع حفظه ويقرأ القرآن. قد يأتي شخص ويحتقر شخصا لكونه عامل ولا يدري عن السر الذي بينه وبين الله، لا يدري عن العمل، لا يدري عن قلبه وزكائه مع الله وصلاحه مع الله. هذه مسألة حقيقة مهمة، الله نبه على ذلك بقوله: عسى أن يكونوا خيرا منهم، عسى أن يكونوا خيرا منهم. وهنا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. فالإنسان يعني ينظر إلى هذه المسألة نظرة سليمة من هذه الآفات. إذا سلم المرء من آفة الكبر والتعالي والتعاظم على الناس والرؤية، رؤية النفس والعجب بها، يسلم من تبعاتها، لأن لها تبعات خطيرة جدا ومهلكة لصاحبها. نعم. قال الشارح رحمه الله: وقوله تبارك وتعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تلمزوا الناس. والهماز اللماز من الرجال مذموم ملعون، كما قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة، والهمز بالفعل واللمز بالقول، كما قال تعالى: هماز مشاء بنميم، أي يحتقر الناس ويهمزهم طاغيا عليهم ويمشي بينهم بالنميمة، وهي اللمز بالمقال. وقوله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب أي لا تداعوا بالألقاب وهي التي يسوء الشخص سماعها. لا تداعوا بالألقاب التي يسوء الشخص سماعها، هذا أيضا جانب من الاحتقار والازدراء والانتقاص. يعني قد يكون الناس أطلقوا على شخص لقب لا يحبه، لقب لا يحبه، إما يتعلق بطريقة مشيه أو طريقة حديثه أو طريقة أسلوبه وتعامله أو نحو ذلك، فيلقبونه بلقب، يلقبونه بلقب، وهذا اللقب يؤذيه ويزعجه ويتألم منه. فالتنابز بالألقاب هو هذا، أو أن هذا من التنابز بالألقاب، يعني يلقب شخص بلقب لا يحبه، مع أن السنة أن يدعى الشخص بأحب الأسماء إليه. فإذا كان يدعوه بوصف بغيض إليه لا يحب أن يوصف به أو أن يدعى به، فهذا من التنابز بالألقاب، هذا من التنابز بالألقاب. وللآية سبب نزول أورده الشارح. قال رحمه الله عن أبي جبيرة بن الضحاك قال فينا نزلت في بني سلمة قوله ولا تنابزوا بالألقاب. قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة. اسمان أو ثلاثة يعني ألقاب، اسمه واحد الذي سماه والده به واحد، لكن له أسماء أخرى يعني ألقاب اشتهرت بين الناس يلقبونه بها. وفي الغالب كثير من هذه الألقاب مزعجة للشخص، لا يريد أن يلقب بها، يغضب إذا لقب بها، لكن مع ذلك الناس للنقص الذي فيهم ماضون على تلقيب الشخص باللقب الذي لا يريد أن يلقب به. قال فكان إذا دعا أحدا منهم باسم من تلك الأسماء قالوا يا رسول الله إنه يغضب من هذا، فنزلت ولا تنابزوا بالألقاب. رواه أحمد، انتهى ملخصا. يعني من ابن كثير. فكان إذا دعا، فإذا كان إذا دعا أحدا يعني النبي عليه الصلاة والسلام شهرة اللقب، يسمعهم ينادونه بذلك اللقب فيناديه به إذا لقيهم، ظنا من النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ أن هذا اسمه أو شيء يعجبه، فكانوا يقولون يا رسول الله إنه يغضب من ذلك، ما يريد هذا اللقب، إنه يغضب من ذلك، فنزلت ولا تنابزوا بالألقاب. ولا تنابزوا بالألقاب، ما لا ينبز، لا تنابزوا أي لا ينبز بعضكم بعضا بالألقاب. فاللقب الذي يطلق على الشخص لا يريده يغضب إذا دعي به، يكره ذلك، لا يجوز أن يلقب به، ومن لقبه به دخل في هذا الذي نهى عنه الله عز وجل وهو التنابز بالألقاب. نعم. قال رحمه الله وقال عكرمة رحمه الله وقول الرجل للرجل يا فاسق يا منافق يا كافر. وقال الحسن رحمه الله كان اليهودي والنصراني يسلم فيقال له بعد إسلامه يا يهودي يا نصراني، فنهوا عن ذلك. هذا أيضا كذلك، يعني المعنى يدخل تحته أمور عديدة ذكر أنواعا منها، من ذلك يكون الشخص مثلا على غير الإسلام، إما كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ثم يسلم يهديه الله عز وجل للإسلام، فيتعامل معه بعض إخوانه ويغضب من في موقف من الموقف فيقول يا يهودي أو يا نصراني أو يا مجوسي، هذا من التنابز بالألقاب. نعم. قال رحمه الله وقال عطاء رحمه الله وأن تقول لأخيك يا كلب يا حمار يا خنزير. الله جل وعلا يقول لقد كرمنا بني آدم، قد كرمنا بني آدم، فلما يلقب الإنسان هذا الذي كرمه الله وشرفه عن الحيوانات، لما يلقبه بهذه الألقاب يا حمار أو يا خنزير أو يا كلب أو أشياء من هذا القبيل، وهذه ربما يقولها كثير من الناس في غضبهم، حتى ربما قالها والد لولده عندما يغضب منه، وهذا لا يجوز، لا يجوز أن يوصف الإنسان ويلقب الإنسان بهذه الألقاب. هذه حيوانات كرم الله عز وجل الإنسان عنها، حتى نهينا من كرامة الإنسان ومكانته، نهي في صلاة أن يتشبه بالحيوانات في جلوسها أو في إقعائها أو في نقرها أو غير ذلك في صلاة التي أشرف أعماله. فكيف يلقب شخص يصلي ويعبد الله عز وجل ويعمل بهذه الأحاديث، يتجنب المشابه للحيوانات في صلاته، ثم لما يغضب منه شخص لشيء من أمور الدنيا يقول له يا حمار أو يقول له يا كلب أو يا خنزير أو نحو ذلك؟ فهذا أيضا داخل في قوله ولا تنابزوا بالألقاب. نعم. قال رحمه الله: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: التنابز بالألقاب أن يكون الرجل عمل السيئات ثم تاب عنها فنهي أن يعير بما سلف من عمله. هذه مسألة أيضا مهمة جدا ينبه عليها ابن عباس رضي الله عنهما، وهي داخلة في، وهي نوع من أنواع التنابز بالألقاب، نوع من أنواع التنابز بالألقاب الذي حذر الله منه في هذه الآية. أن يكون الرجل عمل سيئات، يعني مثلا في شبابه عمل سيئات، اقترف ذنوب عرف بها، لكن من الله عليه بالهداية واستقام على طاعة الله. من عجيب الأمر في فضل الله على العباد، أحيانا يكون رجل على غير الاستقامة فيأتي أحد المستقيمين ويدعوه إلى الاستقامة ويستقيم على يديه ثم يصبح خيرا منه. الفضل بيد الله، الفضل بيد الله سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء، يؤتيه من يشاء. فهنا يقول ابن عباس: التنابز بالألقاب أن يكون الرجل عمل السيئات ثم تاب عنها فنهي أن يعير بما سلف من عمله، بما سلف من عمله. يأتيه الشخص ويراه على الاستقامة ويقول: ألست أنت فلان الذي كنت تعمل كذا، كنت تعمل كذا وكنت تعمل كذا، وكان يتأذى منك أهلك لكذا ولكذا ولكذا، ويعدد عليه. هذا من التنابز بالألقاب، هذا من التنابز بالألقاب. وهذا النوع من التنابز أيضا لا يقع إلا عن كبر وعجب بالنفس وإدلاء على الله سبحانه وتعالى بالعمل، وهو آفة من الآفات الخطيرة التي قد يبتلى بها كثير من الناس. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له في هذا الكلام أو في هذا المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما له كلام عظيم جدا، له كلام عظيم جدا جدير بأن يستمع وأن يتأمل. يقول رحمه الله: قال رحمه الله: إن تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إثما من ذنبه وأشد من معصيته. تعييرك لأخيك بذنبه أعظم من ذنبه، ما وجه ذلك؟ لأن ذنبه تاب منه. قد يستغرب الإنسان من هذا الكلام، لكن ذنبه تاب منه. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فلما يعير بشيء لم يصبح ذنبا، تاب منه، محيا عنه، أعظم من الذنب. نعم. قال رحمه الله: لما فيه من صولة الطاعة وتزكية النفس وشكرها والمنادات عليها بالبراءة من الذنب، وأن أخاك باء به، ولعل كسرته بذنبه وما أحدث له من الذلة والخضوع والإزراء على نفسه والتخلص من مرض الدعوى والكبر والعجب ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس خاشع الطرف منكسر القلب أنفع له وخير من صولة طاعتك وتكثرك بها والاعتداد بها والمنة على الله وخلقه بها. فما أقرب هذا العاصي من رحمة الله، وما أقرب هذا المدل من مقت الله. فذنب تذل به لديه أحب إليه من طاعة تدل بها عليه. وإنك أن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا، فإن المعجب لا يصعد له عمل، وإنك إن تضحك وأنت معترف خير من أن تبكي وأنت مدل وأنين المذنبين. يعني تدلي بالعمل وتعجب بالعمل وترى أنه لا أحسن منك في العمل. نعم. قال رحمه الله: وأنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين المدلين. ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك ولا تشعر. فلله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها إلا هو، ولا يطالعها إلا أهل البصائر، فيعرفون منها بقدر ما تناله معارف البشر. نعم، انتهى كلام ابن القيم. قال: وروي عن ابن عباس. قال رحمه الله: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: التنابز بالألقاب أن يكون الرجل عمل السيئات ثم تاب عنها، فنهي أن يعير بما سلف من عمله. وقوله: ولا تنابز بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي بئس الاسم أن يقول له يا يهودي أو يا فاسق بعدما آمن وتاب. نعم، هذا نفس المعنى المتقدم. نعم. وقيل معناه أن من فعل ما نهي عنه من السخرية واللمز والنبز فهو فاسق، وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، فلا تفعلوا ذلك فتستحق اسم الفسوق، ومن لم يتب من ذلك فأولئك هم الظالمون. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه المسلم وقد سبق قريبا بطوله. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى تقدم بطوله، وهنا ذكر موضع الشاهد منه للترجمة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وقبلها في الحديث قال: لا، المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يخذل ولا يحقر. التقوى ها هنا، ويشير بصدره ثلاث مرات، ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أي يكفيه شرا ونصيبا من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وهذا في تنبيه على عظم ماذا؟ عظم هذا الشر. يعني أفاد هذا الحديث أن احتقار المسلم شر، وأيضا شر عظيم، ليس شرا يسيرا أو هينا، بل شر عظيم. حتى قال عليه الصلاة والسلام في بيان عظم هذا الشر: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيه نصيبا من الشر أن يكون بهذه الصفة. نعم. قال الشارح رحمه الله: بحسب أي كافي امرئ أي إنسان من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أي وذلك لعظمه في الشر، كاف له عن اكتساب آخر، ولا يخفى ما فيه من فظاعة هذا الذنب والنداء عليه بأنه غريق في الشر، حتى إنه لشدته فيه يكفي من تلبس به عن غيره. قال المصنف رحمه الله: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. ومعنى بطر الحق دفعه، وغمطهم احتقارهم، وقد سبق بيانه أوضح من هذا في باب الكبر. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذا فيه خطورة الكبر، وأنه من المهلكات، بل من عظيم المهلكات. ويكفي في خطورته أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث، وهو من أحاديث الوعيد، قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فكيف بمن في قلبه شيء كثير من الكبر وليس مثقال ذرة؟ الصحابة رضي الله عنهم من خوفهم وحرصهم ونصحهم لأنفسهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، يحب أن يكون الثوب جميل والحذاء جيد وجميل، هل هذا يدخل في هذا الباب؟ هذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم، من حرص الصحابة رضي الله عنهم. لو قال نعم يدخل تركوا هذه الأشياء، هذا المقصود في السؤال، يعني إن كانت داخل سيتركونها. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، هذا من الجمال الذي يحبه الله وليس داخلا. الله عز وجل يحب أن يرى أثر النعمة نعمته على عبده، قال هذا من الجمال الذي يحبه الله، إن الله جميل يحب الجمال. فلبس الإنسان لثوب نظيف أو حذاء جيد أو نحو ذلك بدون إسراف ولا مخيلة، هذا أمر يحبه الله، قال يحب الجمال، إذن ليس داخل. ثم ذكر قاعدة جامعة في تعريف الكبر، قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، وفي رواية غمس الناس. بطر الحق أي رده ودفعه وعدم قبوله، يعني بعض الناس والعياذ بالله من عظم الكبر الذي في قلبه يكون على مخالفة شرعية، فتقرأ عليه آية من القرآن لا تحدث عن رأي لك، وإنما تقرأ عليه آية من القرآن أو حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشير بيده هكذا، اترك يعني هذا كبر، هذا كبر قام في صدره، ما يمكن بطر الحق رد الحق ودفعه، ما يكون إلا عن كبر. لو لم يكن في قلبه كبر والمعصية مسيطرة عليه تجد أسلوب آخر، يقول ادعو الله لنا جزاك الله خير أنا مبتلى إن شاء الله ربنا يهدينا. بعض الناس ما عنده معصية لكن ما عنده الكبر الذي ورد الحق، بعضهم لعظم الكبر الذي في قلبه يشير إشارة للشيء المحتقر، يرد الآية بيده ويرد الحديث بيده. بعض الناس المعصية مسيطرة عليه ويجد نفسه غير قادر أن يتركها لكن ما يرد النص. نعم هذا كلام الله، عسى الله يهدينا، نسأل الله أن يصلحنا، أو نحو دعواتك لنا مثل هذا الكلام. قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، وهذا موضع الشاهد من الحديث، غمط الناس أي احتقار الناس وازدراءهم. فعد الاحتقار، احتقار الناس عد من ماذا؟ نعم من الكبر، لأنه متولد عنه، عد من الكبر لأنه متولد عنه. الكبر يتولد عنه عدد من الذنوب، وجماعها هذان بطر الحق وغمط الناس. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث وعيد شديد للمتكبرين، وفيه أن التجمل إذا لم يكن على وجه الخيلاء غير مذموم بل مستحب. بل مستحب لأنه قال في الحديث يحب الجمال. نعم. قال المصنف رحمه الله وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك، رواه مسلم. ثم ختم بهذا الحديث عن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل والله لا يغفر الله لفلان. وجاء في بعض الروايات للحديث أن هذا الرجل القائل لهذه الكلمة كان من العباد، منقطع للعبادة، فقال والله لا يغفر الله لفلان. وأيضا في رواية أخرى للحديث أن هذا العابد نصح ذاك العاصي، نصح أكثر من مرة وبقي ذاك على معصيته، فلما نصحه أكثر من مرة ووجده مصر على معصيته حلف بالله، هذا الحلف قال والله لا يغفر الله لفلان، هذا تألي على الله، تألي على الله عز وجل. الهداية بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، الأمر بيده سبحانه وتعالى. وهذا تألي، أن يحلف أن الله لا يهدي فلان أو لا يغفر لفلان. قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. قال كلمة أوبقت دنياه أخرى، مثل ما قال أبو هريرة رضي الله عنه، أوبقت أهلك الدنيا وأخرى كلمة واحدة. قال والله لا يغفر الله لفلان. يجب على الإنسان أيضا أن يتعامل مع العصاة بحذر، لما يدعو عاصيا إلى الله عز وجل فلا يستجيب، أو يسمع منه كلاما مثلا فيه سخرية أو فيه استهزاء بالدين أو نحو ذلك، يحذر من أن يقول هذا رجل لا توبة له، أو أنه لا يمكن أن يتوب، أو والله لا يتوب، أو عبارات من هذا القبيل، أو أن يحلف بالله أن الله لا يغفر لمثل هذا. قد يقول الإنسان كلمة في مثل هذا المقام تحبط عمله. قال إني قد غفرت له وأحبطت عملك، وأحبطت عملك. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث التحذير من احتقار أحد من المسلمين وإن كان من الرعاع، فإن الله تعالى أخفى سره في عباده. فإن الله أخفى سره في عباده، هذه ينتبه لها، أخفى سره في عباده، وهذه ذكرها ابن القيم في النص الذي سمعناه في آخره. أخفى سره يعني الصورة الظاهرة التي تراها في الناس، الصورة الظاهرة، انتبه لهذا، الصورة الظاهرة التي تراها في الناس من استقامة وعدمها في شيء يخفى عليك ما تراه. أحيانا بعض العصاة غلب على معصية معينة، غلب على معصية معينة غلب عليها ظاهرة يراها الناس، لكن في قلبه من الخوف والحياء وأيضا عدم رؤيته لهذه، يعني عدم إعجابه بنفسه، بل يرى نفسه عاصيا، يرى أنه معصية ويرجو الله أن يخلصه منها، لكنه مبتلى بها، لكن عنده أعمال عظيمة جدا، من بر الوالدين مثلا، قيام الليل، قراءة القرآن. يعني بعض الذي تراه في ظاهره وتظنه عاصي أو نحو ذلك، عنده ورد في القرآن لا تصل إليه أنت. بعضهم يختم في ثلاثة أيام، بعضهم يختم في ثلاثة أيام وفي أسبوع، وتجد شخص يعني يحتقره لهذا الشيء الذي يراه في الظاهر، وهو لا يمر عليه الشهر ما يختم، ولا وقليل العناية بكتاب الله، وضعيف البر بوالديه، وسيء الأخلاق، سيء التعامل. هذه مسألة مهمة، يعني هذا كلام عظيم جدا. الله أخفى سره في عباده، الله عز وجل أخفى سره في عباده، فالصورة الظاهرة التي تراها لا تجعلك تحكم حكما كليا على من تراه، لا تحكم حكما كليا على من تراه، ولا تزكي نفسك، قد تحتقره وهو خير منك، قد تنتقصه وهو خير منك، تنتقصه لمعصية تراها فيه، لكن فيه من الطاعات والقرب من الله ما ليس عندك، مع أنه غلب على هذه المعصية المعينة أو على بعض المعاصي المعينة غلب عليها، لكن عنده من الصلاح وشيء سر بينه وبين الله ما تعلمه. عنده مثلا صدقات خفية، عنده خلوة مع الله في آخر الليل، قيام وذكر وقراءة قرآن ودعاء، عنده عظيم بر بوالديه، ما لست قريبا منه في هذا ولا تدانيه في ذلك. فينتبه الإنسان لهذه المسألة، هناك سر خفي أخفاه الله عز وجل.